دائما تبخر بيوته وخصوصا في الليل إياك تعود راكده في بليل طيب الرائحة. لا ينبغي للمؤمنين أنهم يعودوا مهملين لبيت الله جل وعلا بالقدر اللي عود تتراكم فيه الأوساخ، وهذا يجيب التراب والصب هيدور تميت يمم عليها، وهذا يجيب شرويطة، وهذا يعدل الرواية وتدخلوا الأوساخ طريق الرياح وغيرها، ولا يجبر حد غادر في الشو لا يكنسوا، هذا ما يتواس ما يتواس. مساجد يا ريت تصقل ويا ريت تطيب وتعدل حالتها، وحد أم اللي قاع فيها رايحة كريهة ربما يودي بها الناس ما لا يدخل لبسيد العاد لابس لباس عمل. يعني في انتباهي ان بعض من الناس اللي تشتغل في بعض المهن وكل مهنة شريفة يعود مكان سيا مثلا الباس والله يعود جزار يعود الباس وفيه هو يبغي به محبة فضل الجماعة ويجيه وده، لكن أيضا هو قد يؤذي المصلين بهذا الثياب. من درى شنو بسمح الله يجمع بين فضل الجماعة والنوم اللي ما يؤذي ما يؤذي المصلين الآخرين. بالنسبة ل هذا حد منهم عنده الباس ثاني قد يلبسه للصلاة تعين عليه إنه يلبسه للصلاة، قد ما هو عنده والله ما هو معاه ويختار يصلي فضل الجماعة. ظاهر عن حد فيها وساخ له يتعلق بفرش المسجد وبثياب المصلين اللي ما يشتغلوا ذي المهن وتفسدها عليهم وتوسخ وساخ متين إنه ما يلا يدخل الصف قد يصلي مع الجماعة، ولكنه يكون خلف المسجد يلا يفسد فرش المسجد بالعاد اللي حال ضرورة ولا يقدر يبدل الباس. نعم. والله الشيخ شنو هو صحة هذا اللي عين قال لا صلاة لجاري المسجد إلا به أو دراه المسجد؟ نعم. الحديث يتقل الصحة غير قاع، دلت أحاديث عظيمة صحيحة على عن الرجال يلا يصلوا الله في المسجد، وهذا الحديث وحده ما هو قد اللي ورد فيه، مع أنه بعد فيه نفي الصلاة لجاري المسجد إلا إذا صلى في المسجد، والمن في هنا إذا صح الحديث والله قبله يلا يعود المن في الله الكمال. وهذا نبهت عليه طائفة من أهل العلم لحديث عبد الله بن عمر الثابت في الصحيحين صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، والمفاضلة تقع بين شيئين مشتركين في الأصل، أنا على مفاضلة بين ما لا قيمة له أو مفسد للصلاة وبين ما هو صلاة، هذا ما بينهم مفاضلة الواحد ما هو حاصل على الشيء ولكن هذا ما يطعد إغراء الحد بأنه يصلي من قبل بسيد به اللي على كل حال هو إذا فوت على نفسه قدر من الدرجات 27 درجة معناه أنه لا همة له لا الدرجات ما أعرف قدها ما هو ده. نعم. مدرى خالك شيء آخر هو صلاة الناس اللي يعودوا مثلا في حي فاخر وديارهم زينات يعودوا يصلوا في براك والله يعودوا يصلوا في مصلى يعود متواضع بالمقارنة مع بيوتاتهم. هاي لا ينبغي. المسجد ما لا يعودون من بيوت الحي اللي هو فيه. زخرفة المساجد لقصد الزخرفة ما هي حتى محبوبة عند قدر من أهل العلم، لكن إذا كان المسجد في حي راق تعتاد زخرفة البيوت وما إلى ذلك ينبغي أن يكون بناء المسجد راقيا كيف من جنسي بيوتهم ما يعودون من ذاك به الأهل ولا يعودون مدلين ليد بالمسجد وفرشهم واللي يطرحوا عندها الأخلاق. نعم. إذا نأخذ مكالمة. السلام عليكم. نعم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اسم الكريم. جزاكم الله خير. اسم الكريم. مريم. مرحبا. من وين متصلة؟ الله يرحمه. تم بدغة. مرحبا. الله يا الموضوع اللي فاصلين في حلقة ما قلت لك أنا خلصت زي منها. صوت شوي. اسم الدعاء. الله تبارك وتعالى دعوني ولا ننظركم. نعم. سأسر لكم حد مرة رد مستطاع على استعمال مرة يعود عاجز عن لا مرة ما كان قد يعود ذات الحالة اللي صلي بها يتم يقرأ بها القرآن والله ما يقرأ بها. واضح السؤال. نعم تسمعين جواب إن شاء الله. مرحبا بك. مرحبا جزاكم الله خير. نعم مرحبا بك. جزاك الله خير على الاتصال من تنبتها. نعم. وقت حد عاجز عن الماء يكون فرضه التيمم، وإذا تيمم يقرأ حزبه من القرآن كما نص على ذلك مالك في موطئه رحمه الله، يقرأ حزبه من القرآن الذي كان يقرأ بذلك التيمم به اللي هو فرضه وقد أتى بما فرض الله عليه وهو التيمم. نعم. قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا.